الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب شروط الصلاة. ذكرت هنا شروط الصلاة لأن الشروط تتقدم على المشروط، فهو لما ذكر الصلاة وذكر الأذان ذكر بعدها الشروط لأنها تأتي متقدمة على الصلاة فهي سابقة لها، لهذا يعني قدمت على مثلا واجباتها وقدمت على سننها وقدمت على أركانها وصفتها. فقال باب شروط الصلاة، قال الشروط جمع شرط، يعني مفرده شرط وجمعه شروط، ويقال شرائط أيضا، يجمع على شرائط. والشرط في اللغة العلامة، كما قال تعالى عن الساعة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، يعني علامات الساعة قد جاءت. فعلامات الساعة فيها علامات يعني الصغار وفيها علامات كبار. العلامات الصغار كثير منها جاء ورآه الناس، والشرائط الكبار التي هي تأتي متتابعة وتقوم بعدها الساعة تأتي بعد ذلك. المهم أن الشرط معنى العلامة، والشرائط أو الشروط بمعنى العلامات. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح الفقهاء أو من حيث التعريف الشرعي، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا تعريفه. الشرط هو الذي يلزم من وجوده لا يلزم من وجوده الوجود، لكن يلزم من عدمها العدم. هذا ما يتبين إلا بالتمثيل، إذا من الواحد مثل للشيء بان. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، شرط. طيب هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، الإنسان يتطهر ولا يصلي، ويتطهر قبل الوقت، يتطهر قبل الوقت، لكن يلزم من عدمها العدم. إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، وهكذا جميع الشروط، جميع الشروط لا يلزم من وجودها وجود المشروط، لا يلزم من استقبال القبلة وجود الصلاة، ولا يلزم من النية وجود الصلاة، ولا يلزم من ستر العورة وجود الصلاة، ولا يلزم من اجتناب النجاسة وجود الصلاة، لكن يلزم من عدمها عدم الصلاة. إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، إذا عدم الاستقبال عدمت الصلاة، إذا عدم الوقت لم يأتي الوقت عدمت الصلاة، وهكذا. فهذا معنى قوله إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم عدم المشروع، إذا عدمناه ما وجدنا الطهارة، ما وجدنا الوقت، ما وجدنا ستر العورة، عدمنا الصلاة، الصلاة ما تصح. لكن لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم أننا إذا وجدنا الطهارة وجدنا الصلاة، إذا وجدنا الوقت وجدنا الصلاة، لا، قد يوجد هذا ولا يوجد هذا، هذا هو الشار، هذا علامة ولا عدم لذاته. الشروط يقول وشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحتها، يعني لا تصح الصلاة إلا بوجود شروطها، إذا عدمت الشروط عدمت الصلاة لا تصح. لو صلى الإنسان بغير طهارة وهو قادر عليها ما صح الصلاة، صلى غير ساتر لعورته وهو قادر على الستر ما صح الصلاة، صلى قبل الوقت لصلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلك ما صح الصلاة، صلى بلا نية ما صح الصلاة، إيه هكذا. جميع الشروط إذا فعلت فعل المشروط، ولا فعل الشرط ما وجد الشرط ما صح. ولهذا قال وشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحتها، تتوقف صحته بوجود الشروط. إذا ما وجدت الشروط ما وجدت صحة الصلاة، فإن وجدت الشروط وجد صحة الصلاة. قال ما يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر. معلوم، اتقوا الله ما استطعتم، إذا كان هناك عذر فالإنسان معذور، يعني ما عنده شيء يلبس ويستر عورته يصلي، يصلي على حاله ولو كان مكشوف العورة. ما وجد ماء يتيمم، ما قدر على التيمم يصلي على حسب حاله، يصلي ولو لم يتيمم. نعم، ما عرف القبلة يجتهد ويصلي ولو ما لم يتيقن أنها القبلة. وهكذا جميع يعني الشروط أنها ما تلزم إلا عند القدرة عليه، وأما الإنسان إذا كان غير قادر عليها وغير مستطيع لها وهو إيش، وهو معذور وصلاته صحيحة على حسب حاله. ولهذا قال وشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر، وليست منها. هذا فرق بينه وبين الأركان، الصلاة لها شروط ولها أركان. أركانه مثلا القيام ركن في الفرض، تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة كلها فرضا أو نفل، الركوع ركن، الرفع من الركوع ركن، السجود ركن، الرفع من السجود ركن، الجلوس التشهد ركن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن، وهذه تسمى أركان الصلاة. هذه ماهية الصلاة، يعني هي مادة الصلاة، لكن الشروط لا، شيء خارجي برا. الطهارة أمر براني، ما هو نفس صلب الصلاة، استقبال القبلة ما هو نفس الصلاة، ما هو الركوع على السجود، ستر العورة كذلك ما هو يعني من ماهية الصلاة ومن أصل الصلاة. فهذا شرط بين الأركان وبين الشروط. فالأركان هي ما تتكون منها الصلاة، هذه الأركان. أما الشروط فهي أمور خارجية تشترط للصلاة ولكن ليست بداخلها، خارجة عنها. هذا فرق. الفرق الثاني أن الأركان هي في نفس العبادة، أما الشروط لا، تتقدم عليه، تتقدم. فمثلا ما تصلي حتى يدخل الوقت، والوقت سابق. ما تصلي حتى تستر عورتك، العورة السابقة، ستر العورة أول. لو كبر تكبيرة الإحرام ثم راح يستر عورته ما صحت صلاته، أول يستر عورته. لو صلى وهما تطهر راح يتوضأ وهو يصلي ما صحت صلاته، أول يتطهر. لو صلى ومعه نجاسة وصار يغسل النجاسة وهو يصلي ما صحت صلاته، لازم يغسلها قبل، يدخل وهو متطهر. وهكذا شروط الصلاة تجي قبل، أول هي توقع. أما الأركان لا، في نفس العبادة، الركوع من العبادة، السجود في نفسها. هذا فرقين. الفرق الثالث أن الشروط تمسك من قبل الصلاة حتى تنتهي وهي معه، وهي معه، لو اختل منها شيء ما صحت الصلاة. مثلا لو انكشفت عورته بطل الصلاة، لو أحدث بطل الصلاة، لو استدار عن القبلة بطل الصلاة، لو قطع نيته بطل الصلاة، لو أصابته نجاسة ولم يزلها بطل الصلاة، وهكذا الشروط. لكن الأركان فهي ماشية لا حتى يسلم، الشروط ماشية مع الصلاة حتى تنتهي. الأركان لا تنتهي شيئا فشيء. كبر تكبيرة الإحرام هذا ركن، خلاص انتهينا، ما في عاد تكبيرة ثانية، ما يكبر الإحرام تكبيرة أخرى، لا. الركوع، القيام، الركوع ينتهي شيئا فشيء، ينتهي فشيء، كل ما انتهى شيء ما عاد. بخلاف الشروط وهي مستمرة مع العبادة من أولها إلى آخرها، لو نقصت لبطلت الصلاة. ولهذا قال وليست منها، هذا وليست منها إشارة للأركان التي هي منه. أين وتجب لها قبلها أيضا إشارة، إن الشروط تجب للصلاة قبل الصلاة بخلاف الأركان، فالأركان منها من نفس الصلاة تجب فيها، إلا النية، النية فتكفي مقارنتها، بل هو الأفضل. النية ما هو لازم تكون قبل مدة، لا، عند تكبيرة الإحرام النية تجي أو بيسير ينوي الإنسان صحة النية. هذا هو تعريف الشرائط، تعريف الشرائط أنه لا بد منها، لازم من الشروط إلا لعذر، أنها تأتي قبل العبادة، أنها تستمر مع العبادة حتى نهايتها، حتى تنتهي، أين؟ أنها ليست من صلب العبادة بل هي خارجة عنها. طيب ما هي الشروط وكم عدد الشروط، عدد شروط الصلاة؟ قال هي تسعة شروط، شروط الصلاة تسعة، لازم من توفرها بالصلاة وإلا ما صحت، سواء كانت الصلاة نفل أو صلت الصلاة فرض، لازم لها من تسعة شروط. الشرط الأول الإسلام، الإسلام، لو صلى كافر ما صح الصلاة، لو مثلا إنسان كافر لما إنها زالت الشمس صلى الظهر ثم أسلم بعد ذلك، يقول أنا صليت، قلنا هذه صلاتك جاءت في حالة كفرك فلا تصح، لازم تعيد الصلاة، لما أسلمت تعيد الصلاة، هذا الإسلام لازم. وله معنى أنه ما يحاسب عليها، يحاسب عليها، ولكنها شرط من شروط الصلاة، لأن الصلاة من شرطها الإسلام. العاقل المجنون ما تصح منه الصلاة، واللي تجيها النوبة، نوبة يصحي في حال النوبة ما تصح صلاة، ما إذا صار إنسان يأتيه نوبات صرع أو نوبات جنون أو نوبات والعياذ بالله السكر أو نحو ذلك، ما داموا في حال غير طبيعية فصلاته غير صحيح، لا بد أن يكون عاقلا. الثالث التمييز، اللي دون التمييز ما تصح صلاة حتى لو صلى، يعني ما عنده أهلية ولا عنده يعني فكر أنه يعقل الصلاة، إذن اللي دون 7 سنين ما تصح منه الصلاة حتى لو صلى، لو لعب بالصلاة تخلي بس ينظر إلى الناس كيف يصلوا، أما الصلاة فلا تصح، لا تصح منه التمييز. وهذه شروط في كل عبادة، كل عبادة لا بد لها من الإسلام، ولازم لها من العقل، ولازم لها من التمييز، إلا عبادتين، الحج والزكاة، فتجب حتى على المجنون اللي هي الزكاة، الزكاة تجب على المجنون وتجب في حق الصغير، في مال الصغير، لأنها تجب في الأموال ما هي تجب في الذمم، الزكاة تعلقها في الأموال لا تعلقها في الذمم، إذن تجب في مال الصغير وتجب في مال المجنون. أما الكافر هذا العبادة من شرطها الإسلام لا تصح منه. فقال إلا التمييز في الزكاة والحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب. فهذه الشروط في كل عبادة وهي لازمة. قال الشرط الرابع الطهارة من الحدث والخبث، وتقدمت الطهارة مفصلة، يعني لازم أيضا من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة عن الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، إذا كان الإنسان عليه حدث أصغر أو حدث أكبر ما صحت منه الصلاة حتى يتطهر، فالحدث الأصغر يكفي فيها الوضوء، والحدث الأكبر لا بد فيه من الغسل، وما دام أن الحدث أن أحد الحدثين أو الحدثين عليه فالصلاة غير صحيحة لا بد منه. فرفع الحدث هذا شرط من شروط صحة الصلاة، كذلك الخبث سواء كان في البدن أو سواء كان في الثوب أو سواء كان في البقعة، لا بد أن يكون البدن طاهرا من النجاسات، ولا بد أن يكون الثوب المصلى فيه طاهرا من النجاسة، ولا بد أن تكون البقعة أيضا طاهرة من النجس. هذا شرط أيضا من شروط من صحة شروط الصلاة، فلو صلى وعليه نجاسة ما صحت صلاة وهو يعلم ذلك، أو صلى وثوبه نجس ما صحت صلاة، أو صلى وبقعته نجسة ما صحت صلاة. لا بد أن يكون طاهرا من الحدث من الحدثين، ولا بد أن يكون طاهرا من النجاسات. هذه الشروط، هذه شروط أربعة. الخامس دخول الوقت، الخامس من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. لو صلى الإنسان قبل أن تزول الشمس بثانية واحدة ما صحت صلاة، لو كبر للإحرام وباقي ثانية على زوال الشمس ما صحت صلاة. العبرة على إيش؟ العبرة على دخول الوقت، العبرة على تكبيرة الإحرام، ما هو أن الصلاة تأتي، لا، على تكبيرة الإحرام، أنك تكبر تكبيرة الإحرام والوقت قد دخل، والوقت قد دخل. فلو كبر قال لي أنا الشمس زالت الآن تبي تزول أبدخل وأنا بكملها والوقت قد دخل، قلنا ما تصح، لازم ما تكبر تكبيرة الإحرام إلا إذا زالت الشمس. هذا دخل الوقت. ومثل ذلك العصر، ومثل ذلك المغرب، هو عند البحر ويشوف الشمس ما بقي فيها إلا مثل الهلال يسقط في الأرض، يسقط ويكبر تكبيرة الإحرام، يقول صلاتك غير صحيح، أصبر حتى يسقط القرص كل ثم كبر، يدخل وقت المغرب. أو مثلا صلى قبل أن يغيب الشفق الأحمر للعشاء، أو قبل أن يطلع الفجر للفجر. في دخول الوقت لا بد منه لصحة الصلاة، لا تصح سواء كان مستعجل أو غير مستعجل، إن الله لا يقبل الصلاة إلا في وقتها. فقال الخامس دخول الوقت لصلاة مؤقتة، لأن الصلاة شيء مؤقت وشيء ما هو مؤقت، شيء مؤقت يعني مؤقت يعني له وقت محدود أوله وآخر، وشيء ما غير مؤقت. مثلا إيش؟ صلاة النافلة، النافلة المطلقة ما لها وقت، ما لها وقت، صلي الظهر، صلي العصر، صلي المذاق، ما لها وقت، فقط ما لها وقت، اللي هو أيش؟ النافلة المطلقة. لكن الصلاة المؤقتة مثلا الراتبة، راتبة الظهر، قال إنسان أنا بصلي الراتبة لما يدخل الوقت لوقت الظهر، أبصلي راتبة الظهر لما بين تزول الشمس حتى أصلي يا أبا، قلنا ما تصح. تصح صلاة، صلاة تصح إن الصلاة، لكن راتبة لا، ما هي راتبة، ما هي راتبة، لأن ما دخل وقته، ما يدخل وقتها إلا لدخل وقت صلاة الظهر. أو قال مثلا أنا بصلي إيش؟ أبصلي صلاة الفجر ما أنتهي منها إلا قد دخل الفجر حتى أصلي الفرض، قلنا ما تصح. تصح صلاة لكن ما تصح على أنها راتبة الفجر، هذه صلاة مؤقتة، مؤقتة. أو مثلا صلى صلاة الضحى بعد ما زالت الشمس ودخل وقت الظهر، قلنا فات الوقت. وهكذا الصلوات شيء منها له وقت محدد وشيء ما له وقت محدد، فالصلاة التي لها وقت محدد هذه ما تصليها حتى يدخل وقتها، كما هو المقصود هنا. طيب ما هي الأوقات؟ قال فوقت الظهر وهي الأولى. ما هي الأولى؟ يعني من حيث الترتيب، يعني لما صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالظهر، لما جاء جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات ابتدأ بالظهر، فصارت هي الأولى، وهي الأولى تبتدي من الزوال، من الزوال الشمس تطلع مع المشرق، الشمس تطلع من مشرقها، فما تزال ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع في السماء حتى تصير في كبد السماء. فإذا زالت أقل زوال، أقل شيء، دخل وقت الظهر. وما دام أنها ما زالت فوقت الظهر ما دخل إلى الآن، وقت الظهر لم يدخل. قال من الزوال يستمر إلى مساواة الشاخص ظله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. فإن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل يقصر. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصان. فإذا زال الظل أدنى زيادة دل على الزوال، ويختلف ظل الزوال الموجود لا لكل شاخص وقت الزوال بشهر وبلد. أين يعني معناه ايش يقول؟ يقول إن, ان ان ان الشمس تطلع مع المشرق وترتفع ترتفع ترتفع حتى ينتهي ارتفاع، فاذا مالت الى المغرب اذا زال دخل وقت الظهر. طيب ينتهي إلى متى؟ ينتهي إلى صاع، إذا كان ظلك بعد ظل الزوال بطولك، يعني بطولك سواء كان أي شيء، شاخص، عمود، خشبة، رجل، أي شيء. معناه إن الإنسان مثلا إلى صار هكذا، إذا هكذا مثلا فرضنا عود أو عمود أو رجل واقف أو كذا، فالشمس ما دامت تطلع أفضل، هذا يقصر من ناحية المغرب، يقصر من ناحية المغرب. فإذا توسطت الشمس في كبد السماء، إذا توسطت انتهى قصر الظل، ظلك هذا يقصر، وقف إلى حد، وقف يبدأ عاد يزيد من هنا. ترسمه مثلا، ترسم الظل الذي عليه الزوال، تخط له خط، إذا كان من هذا الخط بطولك مثلا أو طول العمود أو طول الخشبة أو طول أي شيء، إذا كان بطوله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. يعني معناه أنه يستمر وقت الظهر من ظل الزوال الذي انتهت عليها الشمس يوم ارتفعت إلى كبد السماء حتى صار الظل بطولك من حد ظل الزوال الذي انتهت إليه. مثلا نفرض أن إنسان مثلا طوله 160 سنتي، لما ارتفعت الشمس إلى كبد السماء وإلى ما بقي من ظله، نقول نفرض أنه مثلا إلا ثلاثين سنتي، احسب من 30 سنتي إلى 160 سنتي ظلال، هذا كله يعتبر وقت للظهر، يعتبر وقت للظهر. إلى بلغ 160 سنتي بعد فيء الزوال انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. هذا ايش وقت، وهو يختلف، ما هو يعني قاعدة مستمرة، يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الزمان، الشتاء والصيف، لأن الشمس إذا بعدت طال الظل، إذا بعدت عن المكان طال الظل فيه، وإذا قرب زمن الصيف وكذا قصر الظل، يقصر الظل. وكذلك البلدان تختلف، يعني بلدان الشمس استوائية دائما الشمس على رؤوسه، وهنا بلدان لا، تبعد عنها الشمس جدا. فهذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف إيش الزمن، من صيف إلى شتاء إلى نحو ذلك. المهم إن هذا هو وقت الظهر، يبتدي من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء بطوله بعد فيء الزوال. قال وتحصل فضيلته وتعجيل صلاة الظهر بفعلها أول الوقت أفضل. يعني يستحب أن الإنسان أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، يصلي الصلاة في أول وقتها ما يأخر، يعني استحباب هذا وعلى وجه الفضيلة ما هو واجب. لو أخرها إلى نص الوقت كان عنده نوم أو نحو ذلك ما في شيء، أو أخرها إلى آخر الوقت جائز ما في. هذا على وجه الفضيلة. سئل النبي أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. قال ويحصل وتحصل فضيلته بالتأهب أول وقت، يعني عاد مثلا ما هو لازم أنه من حين أنه يتأهب قبل دخول الوقت، لا، لو ما تأهب يعني توضأ ولبس ثيابه وكذا وكذا إلا بعد دخول الوقت، هذا يعني حصل الفضيلة. ما هو لازم أنه من حين يدخل الوقت ولا يكبر تكبيرة الإحرام أو يصلي صلاة الراتبة. إذا دخل الوقت وقام للوضوء وقام يعد نفسه وكذا، هذا حصل به التأهب، حصل بهذا التأهب للصلاة. قال وتعجيل صلاة الظهر بفعلها أول وقت أفضل، وتحصل فضيلته بالتأهب أول وقت إلا من شدة الحر، فيستحب التأخير حتى ينكسر الحار ولو صلى وحده. يعني يقول إنه يستحب تأخيرها إلا إذا اشتدت الحرارة، إذا اشتد الصيف اشتد الحر يستحب أن تؤخر صلاة الظهر، لأنه جاء في الحديث إذا اشتد الحر فأبرد في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم. يستحب من الإنسان أنه يؤخر الصلاة، والجماعة أيضا يؤخرون الصلاة الظهر حتى تنكسر شدة الحرارة. يقول ولو صلى وحده، ولو كان يصلي وحده مثل امرأة تصلي في بيتها أو معذور يصلي في بيته أو نحو ذلك، يأخر الصلاة ولو كان ما هو يشترط التأخير يشترطها الجماعة، لا أبدا، حتى ولو كان وحده. ولو صلى، وليس المراد أنه يترك الجماعة ويؤخر وحده إلا بترك، لأنه لا يترك واجب لسنة. ويستحب تأخير الجماعة في الظهر مع غيم إلى قرب وقت صلاة العصر لمن يصلي جماعة ليسهل الخروج لهما معا. يعني يقول أنه إذا كان هنا غيم وهنا يعني يخشى من أمطار ويخشى من رياح، أنه يستحب أيضا تأخير الظهر إلى قرب وقت العصر حتى يخرج للعصر إلى الظهر ويصليها، وإذا بوقت العصر قد دخل يصلي، حتى يكون الخروج لهن مرة واحد بدل ما يكون جمع. هذا شبيه بالجمع الصوري عند الحنفية ما يرون الجمع، جمع الصلاتين في وقت واحد، ولكنهم يرون الجمع الصوري. ومعنى الجمع الصوري عندهم أنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الثانية إلى أول وقتها حتى يصليهن كل واحدة يصليها في وقتها، إلا أن هذه في آخر وقتها وتلك في أول وقتها، ويسمون هذا جمع صوري لأنه ما هو جمع حقيقي. فهذا إذا يستحب إذا سهل عليه، وهذا كله في غير الجمعة فيسن تقديمها، يعني إنه هذا في غير الجمعة، أما الجمعة حر برد رياح لا يستحب إنها تقدم صلاة الجمعة، تقدم ولا تؤخر. أين يقول ويلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، الصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه بلا عذر. يعني يقول الذي يلي وقت صلاة الظهر هو وقت صلاة العصر، طيب متى يدخل؟ قال يدخل من حين ينتهي وقت الظهر، ولا بينهم فاصل وقت النول، هذا ما هو للظهر ولا للعصر، لا، إذا خرج هذا دخلها، ما في فار، ما في برزخ بين الوقتين. إذا انتهى الظهر دخل العصر، إذا انتهى المغرب دخل العشاء، وهكذا كله، ما في نوقاء، ما في يعني فواصل، ما في يعني فاصل عن هذا عن هذا. يقول العصر متى يبتدي؟ قال إذا انتهى وقت الظهر. إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. يستمر إلى متى؟ متى؟ قال يستمر لما يصير ظل كل شيء مثله، طوله مرتين، طوله مرتين بعد فيء الزوال اللي قلنا عليه من أول، هذا كله وقت العصر. ثم بعد ذا ماذا يكون؟ يدخل المغرب؟ قال لا، ما يدخل المغرب، يدخل وقت يسمى وقت الضرورة، وقت هول العصر، لكن يسمى وقت ضرورة، ما هو وقت اختيار. هذا يصلي فيها الإنسان أداء ولا تسمى قضاء، ولكنه يأثم على التأخير إلى هذا الوقت، يعني عليه إثم أنه يأخرها إلى هذا الوقت، وإلا فهي أداء. صلاة العصر أداء حتى تغرب الشمس، وكله يسمى أداء، لكن في أول الوقت اختيار، وفي آخر الوقت وقت اضطرار، ما يصح التأخير إليه، ما يجوز. لكن اختلف العلماء متى يبتدي وقت